وقال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه فيصوم عروة ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام. ابن عمر كان لا يصوم، عروة كان يصوم. عروة كان يصوم ولا يعيب على المفطرين معه، إذن التخيير مستمر معنا ولا لا؟ وعلى هذا القول الفصل في ذلك. أولا عرفنا آراء الأئمة رحمهم الله، مالك والشافعي، والقول الصحيح عند الأحناف، نقول القول الصحيح لأن الأحناف عندهم الخلاف، أن الصوم في السفر للقادر عليه أفضل من الفطر. وعند أحمد وقول عند الأحناف قديم أن الفطر في السفر ولو لم يشق عليه الفطر أفضل. وإذا جئنا إلى هذه النصوص وقد سمعناها ووجدنا ما فيها، ما جاء عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول إذا اتفق المسلمون على جواز الصوم والسفر للمسافر والفطر للمسافر، اتفقوا على ايش؟ جواز الامرين، وبقي الخلاف فيما هو الافضل. طيب الامرين جايزين، الاحسن اصوم ولا افطر؟ اذا بقيت التفضيل بين الصوم وبين الفطر اثناء السفر بدون مضرة، ايهما يكون افضل؟ نقف لحظة ونقول قضية التفضيل هينة، إذا اتفقنا على جواز الأمرين وخرجنا من مشكلة بن حزم اللي يقول من صام في السفر لا يجزئه، وغلفنا هذا القول وركناه، وبقينا مع الجمهور ومع الأئمة الأربعة بأن من تجلد وصام أجزأه صومه، وانتقلنا خطوة ثانية إلى ما هو الأفضل. ماشيين مع جماعة ولا لا؟ ها؟ ما هو الأفضل إذن؟ إذا اتفقنا على استواء الطرفين وجواز الصيام والفطر، إنسان يدور الأفضل تقولوا له إيش؟ هذه أقوال الأئمة عندك. الشافعي ومالك يقولون الصوم لك أفضل، والخلاف عند الأحناف قول معك وقول مع غيرك، وعند أحمد يقول الفطر أفضل. فإذا أخذت أقوال الأئمة ننتقل بعد ذلك للتابعين ومن تبعهم بإحسان. المروي عن عمر بن عبد العزيز يقول انظر إلى القرآن أيضا، فالقرآن فيه ومن تطوع خيرا فهو خير له، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. فهنا الشافعي ومالك قالوا في حالة التخيير في بداية التشريع كان كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم، بعدين قال الذين يطيقونه فدية، من تطوع خيرا فهو خير له، مع هذا التخيير بين الصيام والإطعام والزيادة في إطعام على قدر المسكين الواحد من تطوع خيرا فهو خير له، مع تلك الخيرية في التطوع، يبقى الأحسن تتطوع وتطعم 10 مساكين ولا أن تصوم خيرا؟ ها؟ تقول يا جماعة ليه ما تشاركونا؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له. هذا جانب الافطار ولا لا؟ وانت حر. كان في اول الامر ان حبيت انك تفطر وتطعم عن يومك من مسكين الى 10 الى 100، وان حبيت انك تصوم، وجاء وان تصوموا ولا وان تطعموا خير لكم؟ وان تصوموا. طيب انا عايز اطعم بدل الواحد 10 برضك وأن تصوم خير، أطعم بدل الواحد 100 وأن تصوم خير لك. إذا في فترة التخيير كان وأن تصوم خير لكم، هنا بعد استقرار الشرع فمن شهد منكم الشهر فليصوم وألغي التخيير ولم يبق إلا الصيام فقط. فإذا ما جاء السفر وجاء التخيير أنت في السفر مخير بين إيش؟ بين الفطر والقضاء وبين الصيام، ما في إطعام. إذا جئنا إلى حالة التخيير مرة أخرى، أن تفطر وتقضي عدة من أيام أخرى، أن تصوم يبقى عدة من أيام أخرى أولى ولا وأن تصوم أولى؟ فمالك والشافعي أخذ هذه القاعدة من هذه الآية وقال إذا كان التخيير في بداية التشريع يجعل الصوم خيرا من الإطعام ولو تطوع خيرا، فكذلك في السفر جاء التخيير بين الفطر وعدة من أيام أخرى وبين البقاء على الصوم نأخذ وأن تصوموا خير لكم. هذا أخذها مالك ومين؟ والشافعي. عمر بن عبد العزيز قال ايش لما بين سبحانه وتعالى في الرخصة بعد الالزام؟ قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، خيركم من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، يريد الله بكم اليسر. اذا تنظر في الحالتين، تفطر وتقضي فيما بعد او تصوم في سفرك، الايسر لك هو الافضل لانه الذي اراده الله لنا. وعلى هذا ناتي الى عمرو بن حمزة الاسلمي، قال انا اسافر واحب ان لا ايش احب ان اصوم في هذا الشهر واكره ان افطر وحدي ثم اقضي وحدي. يبقى الايسر على عمرو بن حمزة السلمي كان ايش؟ كان الصوم. اذا انت الاولى في حقك يكون ايش؟ الايسر لك هو الافضل، او الايسر عليك هو الافضل لك. جاء رمضان مثلا في الشتاء والجو هادئ وبارد وكل شيء، وسافرت في كونفير ولا في كونكورد ولا شو اسمها هذه اسرع من الصوت، والمسافة الرحلة نصف ساعة، تخرج من كونديشن في غرفة نومك الى كونديشن في السيارة الى كونديشن في الصالة الانتظار الى كونديشن في الطائرة الى كونديشن في التاكسي الى كونديشن في الاوتيل، وتنزل من كونديشن لكونديشن، ايش تبغى تسوي؟ قال لك عقلك فلما في مشقة، ليش انا افطر وضيع يومي ويكون علي قضاء بعد ذلك وانا صايم مع الناس؟ فهمنا هذا يا جماعة؟ او جاك مثلا في الصيف وفي شدة الحر، لا والله اليوم دحين 14 ساعة وشدة حر وعطش، وسافر في سيارة لوري ولا سافر في كذا لكن انا تعبان مثلا يعني، لا يجي الشتاء ان شاء الله بدل 14 ساعة 9 ساعات 10 ساعات في الشتاء. اذا الانسان ينظر الى ايش؟ ما هو الايسر عليه فهو الافضل له. بقي مبحث فيما يتعلق بالسفر، متى ينشئ الانسان الفطرة في سفره؟ انت تريد انت ايش ان تفطر، متى تفطر؟ بداية السفر لها احكام، ونهاية السفر للصائم لها احكام. يتفق العلماء على ان من كان مسافرا في شعبان وهو على ظهر سفر أدركه رمضان لا خلاف أن له الفطرة في أي وقت، جاي من الرياض إلى جدة إلى المدينة على الإيش؟ قطار الإبل أو السيارة، وتأخذ الطريق يومين ثلاثة، آخر يوم من شعبان وأول ثاني يوم من رمضان أدركوه في السفر، هذا له ان يفطر لانه مواصل السفر بلا نزاع ولا كلام. انسان مقيم وادركه رمضان وهو مقيم وصام يوما منه، اراد ان يسافر، جاء عن بعض السلف من غير الائمة الاربعة انه لا يسافر في رمضان، وان سافر يلزمه الصيام، وهذا كلام صعب ويخالف السنة. لكن عند الجمهور اذا انشأ السفر ليلة، الليلة تبغى تسافر، وبعد ما صليت العشاء او افطرت او التراويح سافرت، وستصبح في سفر، باتفاق العلماء لك ان تصبح مفطرا ولا تنوي من الليل صيام.